بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الباعث الحثيث للحافظ ابن كثير رحمه الله. قال: فرع: وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب. اندرس يعني اختفت الحروف أو العبارات، فإنه يجدده يعني يعيد عليه بالقلم، ما في بأس. وقد قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. لكن الشيخ أحمد شاكر هنا تكلم بكلام كثير ونقل عن الحافظ ابن الصلاح، قال: ابن الصلاح: والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن أو أسلم مع التبيين. لكن هنا يقول: إذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم، معروف يعني، ما في بأس بالإصلاح في هذا الحال. ثم قال فرع آخر: وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة، وقال: كل حدثني طائفة من الحديث، فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحيحة وغيرهما. يعني المقصود هنا أن الراوي يروي الحديث عن شيخين أو أكثر، ثلاثة أربعة خمسة، وكل شيخ له لفظ يخالف لفظ الآخر أو له زيادة ليست عند الآخر. ففي هذه الحالة هل يسوغ لهذا التلميذ أن يجمع بين روايات هؤلاء الشيوخ ويسوقها مساقا واحدا؟ هذا لا بأس به إذا كان من راو حافظ متقن يستطيع أن يرتب وأن ينسق. وهذا فعله الزهري رحمه الله لما روى حديث الإفك. حديث الإفك قصة عائشة رضي الله عنها، قصة عائشة لما رماها المنافقون بالإفك. وأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات من سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الزهري رحمه الله روى هذه القصة وساقها سياقا طويلا، والبخاري رحمه الله روى هذا السياق بتمامه. هذه القصة رواها الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عروة بن الزبير وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعن جماعة أربعة تقريبا من التابعين، وهم رووها عن عائشة والقاسم بن محمد الرابع. عندك في العاشر من أين جئت بالقاسم؟ أبا عبد الله، قلت القاسم بن محمد صحيح؟ من أين جئت بها؟ في الحواشي؟ إذن الزهري رحمه الله روى عن سعيد وعن أبي وعن عروة وعن القاسم وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وهم رووا القصة عن عائشة صاحبتها. لكن رواية سعيد تختلف عن رواية القاسم، رواية القاسم تختلف عن رواية عروة، كما قال الزهري: يقول كل حدثني طائفة من الحديث. فماذا فعل الزهري رحمه الله؟ وقد أحسن في ذلك، ساق القصة سياقا واحدا وجمع بين الروايات ونسقها ورتبها كأنها حديث واحد، والعلماء قبلوا هذا منه لأن الزهري متقن. يقول: فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبه الصحيحة وغيرها. قال: وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء. يعني ممكن للراوي أن يفصل بين الروايات ويقول: هذه رواية سعيد، وهذه رواية عروة، وهذه رواية القاسم، إلى آخره. يفصل، ما في بأس، ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان. يقول: زاد عروة كذا، زاد القاسم كذا، هذه العبارة لم ترد في رواية سعيد، يعني يبين. أو تحديث إخبار إنباء، يقول: يعني حدثني فلان وقال فلان أنبأني، وقال فلان أخبرني، يعني في عبارات الشيوخ. شيخ يقول حدثنا، شيخ يقول أخبرنا، شيخ يقول أنبأنا، ويبين. وهذا مما يعنى به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه. يعني مسلم رحمه الله في صحيحه يعنى عناية فائقة بمسألة الاختلاف بين الشيوخ في الألفاظ والروايات، حتى في صيغ الأداء، حتى في صيغ الأداء. يقول: حدثنا مثلا فلان وفلان عن فلان، فلان قال حدثني، وفلان قال أخبرني. سبحان الله، حتى في صيغ الأداء يفرق بين شيوخه. قال: وأما البخاري فلا يعرج غالبا على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعطاه في بعض الأحايين، والله أعلم، وهو نادر. صحيح، يعني تتأمل في البخاري ما في العناية بهذه المسألة، في مسلم لا، عنده عناية، تفريق والتبيين والتمييز بين ألفاظ الشيوخ حتى في صيغ الأداء. سبحان الله، البخاري له منهج ومسلم له منهج. ثم قال: فرع، وتجوز الزيارة في نسب الراوي إذا بين أن الزيارة من عنده. هذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين، والله أعلم. يعني فلان ابن فلان الفلان كذا، المكي، النهدي مثلا، يبين، ما في بأس. ولكن طبعا يبين أن هذا من عنده، يقول هو كذا. يعني مثلا لو قال شيخه عن يحيى، وما في بأس أن يقول التلميذ هو القطان أو هو الأنصاري، ما في بأس بالزيادة هذه، ولكن يبين أنها من عنده ليست من عند شيخه. ثم قال: فرع، جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون: أخبرك فلان أنه قال أخبرنا فلان أنه قال أخبرنا فلان، يعني يأتون بكلمة قال قال قال. ومنهم من يحذف لفظة قال، وهو سائغ عند الأكثرين، يعني تحذف في الكتابة ولكن تقال في اللفظ. قال: وما كان من الأحاديث بإسناد واحد، يعني مجموعة من الأحاديث لها إسناد واحد، جملة من الأحاديث لها إسناد واحد، كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. هذه نسخة لأنها صحيفة فيها نحو 100 حديث بهذا الإسناد فقط، وتسمى بالصحيفة الصحيحة. هذه الصحيفة فيها أحاديث رواها أحمد بتمامها في المسند، وهي بإسناد واحد، لها هذا الإسناد، عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. ومسلم رحمه الله يذكرها كثيرا في فرقها في صحيح. ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أيضا هذه نسخة. وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده أيضا هذه نسخة. وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده ونحو ذلك. هذه نسخ حديثية، يعني هذه مجموعة من الأحاديث تروى بهذا السند فقط. طيب إذا روى هذه الجملة من الأحاديث بهذا السند كيف يفعل؟ يقول فله إعادة الإسناد عند كل حديث. يعني يقول حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة يذكر الحديث، ثم يعيد الحديث الثاني عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الحديث، وهكذا يذكر السند عند كل حديث له ذلك، هذا متعب. لذلك الطريقة الثانية أريح، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها فقط، أول حديث يذكر السند، ثم يقول وبالإسناد أو وبه، لأن هذا تعود على السند الأول، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كذا وكذا، يعني يقول وبه وبه وبه ويمشي، أو بالإسناد بالإسناد. ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد. يعني هو التلميذ الآن له الخيار، ليس من شرط أن يتقيد بطريقة شيخه، الشيخ أحيانا يتبع الطريقة الأولى المتعبة أن يعيد السند عند كل حديث، أو يتبع الطريقة الثانية يذكر السند عند الحديث الأول. فالتلميذ الذي سمع من الشيخ ما هو مقيد، إن شاء أخذ بالأولى وإن شاء أخذ بالثانية. ثم له أن يرويه كما سمعه من الشيخ، سواء بالطريقة الأولى أو بالطريقة الثانية، وله أن يذكر عند كل حديث إسناد، ما هو شرط يعني أن يتبع. يقول الحافظ ابن كثير قلت والأمر في هذا قريب سهل يسير، والله أعلم. وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد، يعني يذكر المتن ثم يذكر السند، كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا، ثم قال أخبرنا به وأسنده، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر مثل الحديث؟ اتبع الشيخ في هذا ولا تخالف؟ الشيخ قدم المتن ثم ذكر السند، أنت الآن تتبعه تذكر المتن ثم السند، ولا تسوق السند بالمتن ثم المتن؟ قال فيه خلاف ذكره الخطيب بن الصلاح، والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. يعني يجوز عند الحافظ الكثير أن يذكر السند ثم الحديث، يعني المتن. قال ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع في أثنائه بفوت، فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره، والله أعلم. شاء قدم وشاء أخر. المحدثين في زمان ابن كثير يعيدون السند في الأخير، لماذا؟ لأن بعض الناس يعني جاء متأخرا ففاته سماع الإسناد، يعني يبدأ بالسند الدرس، يبدأ بالسند، فبعض الناس ما حضر، حضر أثناء الدرس ففاته سماع السند، فماذا يفعلون؟ يعيدون الإسناد في آخر الدرس، وهذا من باب تقديم المتن على السند، أليس كذلك؟ السند في الأخير ذكر، وهذا المتأخر لما حضر إلى الجلسة إلى المجلس كان يسمع المتون، كان يسمع المتون ولم يسمع السند، فأعيد له الإسناد في آخر المجلس ليسمعه. ثم ماذا يفعل هو إذا حدث؟ يقدم السند مع أنه سمع السند متأخرا. يقول الحافظ ابن كثير وهذا جائز، يعني ما في بأس، يفعله المحدثون في زمانه. ولذلك يقول وله رواية عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.